الحق والصواب والخير والجنة، ولا أنا ماشي غلط؟ هل أنا باكل من حلال ولا في مالي حاجة حرام؟ هل أنا لو مت النهاردة يا ترى زوجتي وولادي بعدية هيمشوا على الاستقامة ويبقوا صالحين يدعولي، ولا الدنيا ماشية ازاي؟ هل وألف هل تحتاج إلى وقفات؟ إخوتي، لا شك أن أخطر شيء في الدنيا الذنوب والمعاصي. والذنوب والمعاصي، أنا آسف إخوتي بهذا الكلام، إني أقول زي السرطان والعياذ بالله. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم وتب على كل عاصي مسلم، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم مكن لهم وانتقم من عدوهم يا حي يا قيوم. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، أقول أن الذنوب مثل السرطان، إذا تمكن من جسد يهده، ويحتاج هذا المرض الخطير تحديدا الذنوب والمعاصي إلى استئصال، أن تستأصل جذور المرض، وإلا فإن جذور المرض تنمو وتنتشر وتتفشى. وزي الشاعر ما قال: أرى خلل الرماد وميض نار، وأخشى أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تزكى، وإن الحرب أولها كلام. هو ده مرض القلب بالمعصية. لما القلب يمرض بأن يتعلق بالمعصية، بيدخن مش زي ما بيقول عادة سيئة وهبطلها، لا، ده بيحب السجاير، بيعشقها، بيعبدها. ماشي مع واحدة مش تسالي، أو يكلمها أو يرن عليها أو يبعت لها رسائل، لا، ده هو في قلبه قذارة الزنا. لو اتزوج 100 امرأة برضو هيزني، في قذارة في القلب. بيسرق مش عشان محتاج ولا نقصه حاجة، لكن هي في مرض في القلب، مرض السارقة. بينافق مش عشان حد ينفعه أو خايف من حد يضره، لكن هو منافق أصلي مريض بالنفاق، عمال على بطال. كثير من هذه الأمثلة من المعاصي، بيغتاب، نمام، بيأذي الناس، كذاب. تلاقي إنسان كده كذاب، يكذب ولا يبالي، بيكذب عمال على بطال، بيكذب سواء هيستفيد أو مش هيستفيد من الكذب ده، كذاب، مريض بالكذب. مصايب في بشر محتاجة حل، محتاجة حل. ده اللي احنا قلنا عليه في آخر حلقة الماضية، كيفية قطع تعلق القلب بالذنب، كيفية خلع جذور المعصية من القلب، كيفية تطهير القلب من تعلقه بالمعصية، حل عقدة الإصرار إزاي؟ إخوتي، لن يكون حل لهذه القضية، وإحنا شفنا اللي قتل أخوه رجع ندم إنه شاف غراب بيدفن غراب، مش ندم على قتل أخوه، معرفش يتوب، مش عارف يتوب، هو بيعتقد في الآخر إن اللي عمله ده هو الصح، هو الحل الوحيد. والتاني بعد ما ربنا عاقبه وخد منه الجنتين اللي بيتمنظر بيهم برضو مش ندمان، لا لا لا، ده بيقول يا ريتني ما أشركتش عشان الجنتين ما يروحوش، لأن الجنتين راحوا بسبب الشرك. مشكلة كبيرة إنك أنت ما تعرفش التوب، عشان كده مش هفوتها برضو اللحظة دي إن أنا أقول توب قبل ما تعرفش التوب، توب قبل ما تقدرش التوب، توب قبل ما تلاقي نفسك مش عايز تتوب. توب قبل ما تضطر رغم أنفك إنك تتوب. حل المشكلة دي إيه؟ كيفية اقتلاع جذر المعصية دي من القلب. نمرة واحد الدعاء، صدق اللجوء إلى الله، وتركز في دعاء واحد مهم جدا وخطير، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا إخوة، في ناس عارف إن اللي بيعمله غلط وعارف إنه يقدر يبطله وإن المفروض إنه يبطل، ومع ذلك ما بيبطلش. ليه؟ هي دي، مطلوب أن ترزق حب الطاعة وبغض المعصية، هو ده المطلوب، أن تطلب من الله أن يحبب إليك الطاعات وييسرها لك، وأن يكره إليك المعاصي ويبغضها إليك ويصرفها عنك. وده ما يجيش إلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. إخوتي، الدعاء سلاح المؤمن، وأحيانا الإنسان لما يبقى مغرور بنفسه ويجاهد في الأسباب ربنا ما يدلوش اللي عايزه، لأن الله عز وجل يريد منه أن يصدق في اللجوء إليه. أصدق في اللجوء، اثبت ونريد أن يرى ربك من قلبك إنك فعلا عايز تتوب. يبقى نمرة واحد صدق اللجوء إلى الله في طلب حب الطاعة وبغض المعصية. اثنين، تذكر الموت. هتموت وهتقابل ربنا، ولو قابلت ربنا على الحال ده ان انت في قلبك خباثة ممكن تضيع، تبقى مصيبة كبيرة. يبقى حاجتين، اثنين صدق اللجوء الى الله، اثنين تذكر دوام تذكر الموت. اعمل حسابك ان انت هتموت دلوقتي، توب دلوقتي. الخوف من الموت لما يدخل القلب بيطهر القلب، بينظف القلب، بيجعل القلب أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا إخوتي نرجع إلى قصة صاحب الجنتين. وكنا وقفنا مع صاحبه إذ يقول له، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها، يقلب كفيه، يخبط كف على كف، أو يقلب كفيه يقول إزاي حصل ده؟ إيه اللي جرى ده؟ أنا مش فاهم كل ده حصل إمتى؟ كل ده حصل إزاي؟ على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. مش كان بيقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ فين بقى النفر؟ فين الأعزة بتوعه ينصروه؟ الكل تخلى عنه، الكل تنكر لي، الكل باعه، الكل سلمه، الكل خانه، الكل خذله، وهو وهم دول الناس. الله يرحمه الشيخ كشك رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته. الشيخ كشك كان يقول ايه، ودي ابيات شعر بس انا سمعها من الشيخ كشك: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. هي كده الناس حواليك طول ما في مصلحة، وخصوصا أهل الدنيا، وخصوصا أهل النفاق، وخصوصا أهل المعاصي حواليك، أو أحبابك أو منافقيك، خدمات مقابل خدمات ومصالح مقابل مصالح، ساعة ما تبتلى الكل يجري، الكل يتنكر ليك، الكل ما يعرفكش، الكل ينساك، الكل يسلمك ويبيعك وما يسألش عليك. أما الحب في الله ده معنى عالي، مش حب مصالح، فده لا ينقطع أبدا. كل ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولو كان له فئة فلن يستطيع نصره. قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيعلمون. يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. سبحان الملك. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يتعززوا بيهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. من عزة الله جل جلاله الله، الله العزيز لا يغالب، أنه يعاجل الظالم بنقيض قصده. يعني هو بيشرك بيتعزز بحد غير ربنا، فربنا سبحانه وتعالى يخذله من جهتين، انه يخذله مش بس يخذله ويضره، ما ينفعوش مش بس كده ويأذيه. هي دي مشكلة كبيرة باللي بيتعزز بغير الله، اللي بيتكبر بغير الله، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. نفس الجملة في قصة قارون، فخرج على قومه في زينته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض. لما ربنا خسف به الأرض ما كانش له حد، ما حدش قدر ينقذه. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وحتى لو الفئة دي موجودة وما كان من المنتصرين، محدش يقدر ينصره. لو أراد الله بك شيئا فمن الذي سيحميك من الله؟ دايما أقول للي بيتعاملوا مع البنوك واللي بيأكلوا الربا، أقول له يا ابني أنت هتحارب ربنا؟ أنت قده؟ أنت قد ربنا عشان تحاربه؟ سبحان الله العظيم. لذلك يجب عليك أن تستسلم لله، أن تسلم لله سبحانه وتعالى، لا تضيع نفسك، محدش هينفعك، محدش هيقف جنبك، ده في الدنيا، لا وكمان في الآخرة، ده في الآخرة المصيبة أكبر، الكل هيتبرى منك، الكل بالعكس الكل هيحاول ياخد منك. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية، الله هو الولي، الولي يعني القريب والناصر والحبيب والنصير. القراءة الأخرى هنالك الولاية، هنالك الولاية لله الحق، هنالك إشارة للبعيد، كأن إشارة إلى أن الصحب كان من الأولياء كما قال بعض أهل التفسير. إيه قصة الأولياء بقى؟ أولياء الله الصالحين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن رب العزة، الحديث القدسي، الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ده اللي معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة الساعة الجديدة سوبي دو، سوبي كولا، سوبي سودا، سوبي دو طعم جديد مش تقليد. شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية. اكتشف الروعة، الجمال، الأناقة لأحدث الموديلات وأرقى التصميمات التي تناسب كل الأذواق في سعد محمد سعد، أثاث البيت السعيد. فروعنا بمدينة نصر والسادس من أكتوبر. أنا أدعوكم أيها الأخوة وأيها الأحبة لمواصلة البذل والعطاء حتى تستمر مسيرة هذا المستشفى بعلاج هؤلاء المرضى، وأدعوكم كذلك لدعم هذا المستشفى من باب الزكاة، فباب الزكاة يصرف لأن العلاج حاجة، فصرف الزكاة في بابه الصحيح وفي وجهه الصحيح، والعلاج لجميع المرضى بالمجان من حيث الخدمة العلاجية وكذلك صرف الدواء. أدعو إخواني أهل الخير في جميع العالم لمساندة الأخوة في هذا المستشفى، والله هو المسؤول وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين.